بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه هي الحلقة رقم 12 في كتاب منهج الإسلام لتربية النفوس أو لتزكية النفوس للعالم الجليل أنس كوزوف. عرضا سريعا بإذن الله يعني لما مر قبل ذلك حتى نستطيع أن ندخل في الموضوع. المنهج الإسلام هذه الحلقة والحلقات التي تتبعها بإذن الله ستكون في النوافل كعامل من عوامل تزكية النفس وتطهيرها، وربما أخذت منها أكثر من جلسة أو كثير. بداية، هذه النفس الزكية الطاهرة تعرفت إلى ربها بصفات الجلال وصفات الجمال وكلها صفات كمال، صدقت في التوكل على ربها وأحسنت الظن به عز وجل. العقل والقلب والنفس والجوارح كلها تأدبت بأدب القرآن والسنة المطهرة، حتى خطرات القلب في مرضاة الرب. تعلم هذه النفس أن الخوف والرجاء أصل من أصول الإيمان. هذه النفس تعلم أن الخوف والرجاء أصل من أصول الإيمان. هذه النفس الزكية شهدت حكمة الله في عزه وعفوه، شهدت حكمة الله في عزه وعفوه وقضائه وقدره، وشهدت نعمة الله في بلائه ومنعه وعطائه. عندما يمنع ويعطي فهو نعمة، عندما يحرم فهو نعمة، عندما يعطي فهو نعمة. هذه النفس الزكية شهدت بره ولطفه وإحسانه في قيوميته، وشهدت جوده في مغفرته وستره وتجوزه عن عبده، وشهدت شفقته ورحمته في كل أوامره ونواهيه. أقسم الله عز وجل بهذه النفس الزكية في أطول قسم في القرآن، والشمس وضحاها والقمر تلاها، حتى قال عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كرمها الله سبحانه وتعالى تكريم نفي النقصان، وهذه مهمة. خلقه بيديه الكريمتين عقل ونطق وتمييز، منحه أسباب الهداية، سخر له الوجود كله، كل الوجود بما فيه، ولذلك الإنسان آخر خلق الله، وكل ما خلق كان قبل خلق الإنسان حتى يكون زي ما قال ابن القيم المسكن جاهز للساكن. فضله على كثير ممن خلق، أعانه في رحلة حياته بهداية الرسل والكتب، رعاية وحفظ في كل أطوار حياته حتى قبل أن يكون في رحم أمه. نعلم تماما هذا، رعاه في كل أطوار حياته وقبل أن يكون في رحم أمه. وأهم من ذلك حبه لخالق، حب الخالق للمخلوق، أنه مخلوق بقى زكي النفس. زي ما سبق الحديث أن غاية الخلق العبادة، وهي بالمعنى الطاعة، الطاعة التي لا تحد للعظمة التي لا تحد. وعن غاية الإيجاد والوجود الابتلاء، لنبلوكم أيكم أحسن عملا. وعن منهج الإسلام في تزكية النفس، أقام هذا المنهج على أساس أربع ركائز، أرجو أن احنا نكون فاكرين. أولا اليقين بالوحدانية، ثانيا الاعتصام بالكتاب والسنة، ثالثا الإيمان بالقضاء والقدر، رابعا الإيمان بيوم المعاد، اليوم الآخر. بعد تأصيل هذه الركائز في نفس العبد، يعلن الإسلام أن كل أعمال العبد لابد أن يراد بها وجه الله تعالى، فيصبح عمله كله عبادة لله. وعلى قدر الإخلاص في هذه العبادة، وعلى قدر أن تأديتها بآدابها الظاهرة والباطنة وأركانها، وعلى قدر اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، على قدر ذلك كله يكون قدر الجزاء عند الله في اليوم الآخر، ويكون أيضا قدر التزكية في الدنيا. وهذه المقولة يعني تكلمنا فيها كذا لأن إيه أصل من الأصول. بعد المقدمات السابقة عرضها، يعني اللي تكلمنا فيها، وطبعا ده اختصار لما سبق. بدأ عرض الكتاب في عرض وسائل تزكية النفس، فبدأ بالعلم، وبدونه لا خير في أي شيء. بدون العلم، وليس عجيبا، ليس عجيبا أن تبتدئ الرسالة الخاتمة بقول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ليس عجيبا أن تبدأ هذه الرسالة الخاتمة رسالة علم، واعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العلم أولا ثم العمل ثانيا، هذا هو العلم النافع، وبدون خير في أي شيء. ثم كان الحديث بعد ذلك عن الصلاة، ولكي تؤدي دورها كما قلنا في تزكية النفس لابد من صحة أركانها وآدابها وواجباتها ومستحباتها وسننها وخشوعها. ثم كان بعد ذلك الإنفاق، وجعله الله خروج من عبودية المال إلى عبودية المنعم. نمرة 2 شكر النعمة. نمرة 3 طهارة المجتمع وتزكيته. هذه الحكمة في الإنفاق، هذه الحكمة في الإنفاق، خروج العبد من عبودية المال إلى عبودية رب العباد، وشكر النعمة حتى تستمر هذه النعمة لابد من شكرها، أي صرفها في طاعة الله. وأيضا المجتمع يطهر ويزكو بهذا الإنفاق. ثم كان الحديث بعد ذلك عن الصيام وغايته طبعا التقوى، وحرمته حرمة زمنية، أي نهار وليل، حرمة زمنية، صام عن ما حل الله، وصامت الجوارح، وصام القلب عن الخطرات السيئة، كلها لابد أن يكون، ليس في النهار فقط، ولكن أيضا في الليل، ولذلك حرمة رمضان حرمة زمانية ليله ونهار. وأعظم ومن بركات الصيام طبعا زي ما قلنا: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. سبحان الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى على نفسه لعبده: إني قريب. إذا سألك عبادي، ولم يجعل بينه وبين السؤال في هذه المنطقة في هذا الموقف نبي ولا رسول ولا وصفة. ثم كان الحديث عن الحج، والحديث عن الحج فقد طال، وقلنا فيه أنها حرمة زمانية وحرمة مكانية. حرمة زمانية بدءا من الإحرام، وحرمة مكانية عند بيت الله الحرام. والحج كما قلنا هو الهجرة إلى الله من رتابة العبادة إلى عبادة متصلة، ومن السؤال عن حكمة الفعل إلى فعل الحكمة نفسه. وإن غابت هذه الحكمة عن العبد مع العلم واليقين، وهذه مهمة كما قلنا مرارا، أن العبد لابد أن يعلم أن حكمة الفعل غابت عنه، لكن لابد أنها هناك حكمة، وهذه الحكمة لا يمكن أن تناقض العقل أبدا. كل ما أمر الله به ونهى كله يوافق العقل، لابد من هذا. لكما قال بعض العلماء: تعبدنا الله بما نعقل فقلنا سمعنا وأطعنا، وتعبدنا بما لا نعقل لا، حاشا لله، حاشا لله أن يتعبدنا إلا بما نعقل. فليست في أوامر الله ولا أوامر الله ونواهيه ما يصادم العقل أبدا. بعد ذلك يأتي دور النوافل في تزكية النفس. الجميل إن مؤلف الكتاب هذا العالم الجليل بدأ الحديث عن النوافل وآثارها في تزكية النفس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ فيه عن ربه، يقول: إن الله عز وجل قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من فرضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا هو الحديث الذي بدأ به العالم الجليل في الحديث عن النوافل ودورها في تزكية النفس. وده يعني في منتهى الإحكام ومنتهى الجمال من هذا العالم. بداية غاية في الجمال والإحكام لباب النوافل وأثروه في تزكية النفس. ذلك إمتى بقى يعني يعطي هذا الحديث معناه؟ إذا تعرفنا على الحديث من خلال علاقة كلماته ببعضها وعلاقة كل جملة بالأخرى. فإذا أتأملنا ذلك نجد أن الحديث اشتمل على عدة مسائل. إذا عملنا علاقة سببية بين جمل الحديث وعملنا علاقة سببية بين كلماتي، نجد نخرج بموضوع هام جدا يتلخص في الآتي: أولا معية الله لوليه، أولا معية الله لوليه، لأنه يحارب عن الولي، من عاد لي وليا. نمرة اثنين، الطريق إلى نيل الولاية. هذا الحديث عرفنا الطريق إلى نيل الولاية، وسنقول إن شاء الله ونشرح إلى حد ما. نمرة ثلاثة، صفات ولي الله. ويمكن حد يتساءل كيف، ليس في الحديث هذا، لكن لا فيه، لا عندما قال حتى أحبه، عندما يحب العبد، عندما يحب الله سبحانه وتعالى عبد، هذا العبد سيتصف بصفات كلها موجودة في القرآن. يبقى إذن الحديث اشتمل أيضا على صفات الولي لله. نمرة أربعة، بركات الولاية. بركات الولاية في الجوارح، كنت سمع، كنت كويس. بركات الولاية في إجابة الدعاء، إذا سألني لا أعطيني. وبركات الولاية في حفظ الله للعبد من عدوه، وإذا استعاذني لا أعلم. هذه هي الأربع مسائل، نقولها مرة ثانية: أولا معية الله لوليه، نمرة اثنين الطريق إلى نيل الولاية، نمرة ثلاثة صفات ولي الله، فلمن أحب الله صفات ذكرها القرآن الكريم، نمرة أربعة بركات الولاية في الجوارح وفي إجابة الدعاء وفي حفظ الله للعبد من عدوه. فلا بد إذن من بيان الخير والبركة في هذا الحديث الذي جعل النوافل من أبواب نيل الولاية. ولنا في لنا يعني في اعداء الوقفه، لابد ان نقف وقفه، بس ارجو ان يكون ما تضمنه الحديث وما غاب عنا قد ظهر. وما الاسلام صراط الله المستقيم وسبيله الوحيد، ما عداه سبل متفرقه متشعبه. يقول الله عز وجل: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الإسلام صراط المستقيم، الصراط المستقيم الواحد، وغيره سبل متفرقة متشعبة يجمعها طريقين اثنين: سبيل المغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق وجحدوه، وسبيل الضالين وهم الذين ضلوا بانحرافهم وجهلهم. كل السبل المتشعبة المتفرقة تحت هذين السبيلين، إما مغضوب عليهم وإما ضالين كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نسأل الله في صلاتنا كل يوم وليلة عشرات المرات أن يهدينا صراط الله المستقيم. زي ما يمكن أخبرنا قبل كده مرارا، الحمد لله، حمدنا الله وأثنينا عليه، رب العالمين الرحمن الرحيم، مجدناه مالك يوم الدين، ثم أفردناه بالعبودية إياك نعبد، ثم أفردناه بالفقر إليه، افتقرنا إليه وإياك نستعين، ثم سألناه أهدنا الصراط المستقيم بعيدا عن غيره من السبل ورئيه كلها، وكل السبل فيما هو. ولذلك نحدد لله سبحانه وتعالى كما أمرنا بأهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالإسلام صراط الله المستقيم لا يقبل معه قدر الذرة أو أقل من الذرة أي شيء آخر أو صراط آخر أو معنى آخر أو قول آخر أو رأي آخر أو حكمة أخرى أو علم أبدا. هو صراط الله المستقيم الوحيد. يقول الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يمكن القول أن هذه هي المفاصلة بين الحق والباطل، بين التوحيد والوثنية بكل مسمياتها وبكل أشكالها وبكل ما اخترعه الناس لأنفسهم وبكل ما اختاره البشر لأنفسهم. المفاصلة بين الحق والباطل، بين الصحيح بين كل ما هو حق وبين كل ما هو غلط. ثم يقطع القرآن في هذا الأمر لخطورته قطعا لا لبس فيه بأن يجعل أمام العبد حزبين لا ثالث لهما. المفاصلة هنا واجبة، مش واجبة، لا، ده المفاصلة هنا أصل من أصول الإيمان، ومن لم يعلم عنها فلم يعلم عن الولاء والبراء أي شيء. والولاء والبراء هو الدين. حزب الله هم أولياء الرحمن وأحباؤه، استظلوا بمظلة الإسلام فأصبحوا أمة واحدة على اختلاف أجناسهم ومشاربهم. وحزب الشيطان هم من ليسوا في حزب الرحمن، هم الذين تولوا وأحبوا وناصروا غير المؤمنين وانحازوا إلى عدو الله بالقول أو الفعل أو ميل القلوب. مش انحازوا إلى عدو الله بس بالقول أو الفعل فقط، لكن بميل القلوب أيضا، وهذه خطيرة خطيرة. ولابد أن يقف الإنسان ويبدأ في محاسبة نفسه، ويبدأ في تقييم نفسه. نصاصه لا ينفع في ذلك القول بحسن النية أبدا، ده يبقى الإنسان بيضحك على نفسه ويكذب على الله، لا ينفع في ذلك حسن النية. يقول عز وجل في هذا الشأن: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ونقف ونقول واضح أن الآيات تتحدث عن فئة من الناس تولت آخرين غضب الله عليهم، ولم تقل الآيات من هم هؤلاء، أهم أهل الكتاب الكفرة الملاحدة الزنادقة؟ أبدا لم تقل هذه الآيات. ليه؟ لابد أن نسأل نفسنا، لأن هذا القرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل، وحاشا لله. ولابد زي ما قلنا مرارا ننزه كتاب الله عن الحشو والزيادة واللغو وأي أي أمر. لم تصف هؤلاء أعضاء حزب الشيطان، لم تصف والذين مالوا إليهم لم تصفهم بأنهم كفر أو أهل كتاب أو زنادقة، ولكن تركت الأمر لأنهم ربما يكونون من هؤلاء الذين يشهدون أن لا إله إلا الله، يصلون ويصومون ويحجون ومن جبلتنا ويتكلمون كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتكلمون بلغتنا كل ما قالوا، ولكنهم ليسوا على دين الله. ليس بالضرورة من أهل الكتاب أو الملاحدة أو المشركين، ربما كانوا يتسمون بأسماء المسلمين ولكن كرهوا وبعدوا عما أراد الله لعباده، أن يكون كتابه كرهوا أن يكون القرآن كرهوا ما أنزل الله ولو كرهوا أن تكون مظلتهم الإسلام. وواضح من الآيات أن الفئتين حزب واحد، هم حزب الشيطان، وأقرت لهم الآيات بكذبهم وكفرهم وخسرانهم وإنهم يحاربون الله ورسوله. ولابد من إعادة قراءة الآيات مرة أخرى حتى ندرك ما المعنى. كما وضعت الآيات القاعدة التي لابد أن يؤمن بها كل مؤمن، وهي أولا لابد أن نتدبر القرآن، أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وضع الآيات القاعدة التي لابد أن يؤمن بها كل مؤمن، وهي أولا هذا الحزب بكل من فيه في ذلة وهوان زي ما قالت الآية. نمرة اثنين، الله إن الله كتب الغلبة والنصر لعباده المؤمنين الذين فاصلوا بينهم وبين أعضاء حزب الشيطان. المفاصلة هي الأصل في البراء والولاء. لذلك يضع قاعدة المفاصلة فيقول على أثر ذلك: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. من هم؟ أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. لابد من المفاصلة حتى يعلم الإنسان أين هو من الحزبين. للأسف الشديد غلبت الضغوط الاجتماعية والأسرية والمالية والعلاقية والمسجدية أيضا، غلبت هذه الضغوط على الإنسان للأسف الشديد في هذا العصر حتى غابت عليه المفاصلة وأصبح لا يستطيع أن يفاصل بين الحق والباطل. في موضع آخر يطمئن الرؤوف الرحيم رب العباد أولياءه فيقول أن لهم الغلبة كما أقر لهم مسبقا بالفلاح في الآيات اللي احنا قرأناها في المجادلة، أقر لهم بالفلاح وهنا يقر لهم بالغلبة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. مع الفلاح، والفلاح ليس نجاح فقط، الفلاح ده فلاح في الدنيا والآخرة، ومع الفلاح هناك غلبة ولا بد أن يغلب الحق الباطل. وإنا لننصر رسلنا الذين آمنوا. بعد هذا يمكن القول حذار عباد الله، حذار من الركون إلى من ليس على منهجكم ولم يستظل بمظلة الإسلام وحده، فهو مهما ادعى فليس منكم ولا أنتم منه. لابد أن ندرك هذا تماما، مصيبة الناس في هذه الأيام هو هذه المسألة. حذار عباد الله، حذار من الركون إلى من ليس على منهجكم ولم يستظل بمظلة الإسلام وحده، فهو مهما ادعى فليس منكم ولا أنتم منه. المفاصلة هنا هي المفاصلة بين حزب الله وحزب الشيطان، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فليس عجبا إذن أن يسعد ولي الله بمعية الله وحفظه وأن يكون عدوه في سخط الله وغضبه وحربه. يقول زي ما قال الحديث بالضبط: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. أي نصر هذا وأي شرف هذا وأي فرحة هذه أن يحارب الله عنك. يقول أيضا الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، إلى آخر الكلام، اللي هو طريق الوصول إلى الولاية، الفروض والنوافل. وتكون كما جاء وصح عن رسول الله بأركانها الظاهرة، بأركانها ومستحباتها وآدابها الظاهرة وباطنة، خشوعها وركنها، وأنها تكون غايتها الله سبحانه وتعالى يراد بها وجه الله الإخلاص بها. يقول بعد ذلك الحديث: حتى أحبه. وهنا نقف ونقول: راجع كتاب الله واسأله من هم الذين أحبهم الله وقال فيهم إن الله يحب، تجد إن الله يحب المقسطين، المتقين، التوابين، إلى كل صفات التي جاءت في كتاب الله وتقول إن الله يحب، فهذه من صفات العبد الولي لله سبحانه وتعالى الذي أخذ الطريق. ما هي صفات وأيضا هناك يعني هذه صفات الإيجابية، هناك صفات أيضا أخرى. إن الله لا يحب تعرف، يعني إن الله يحب من كان مختالا فخورا، إن الله يحب من كان كل كفار أثيم، إن الله يحب المعتدين، إن الله لا يحب الظالمين، إن الله يحب. هذه الصفات الإيجابية والصفات السلبية كلها في حق ولي الله بمقتضى الحديث. نقدر نقول قدر الولاية، ما قدر الولاية؟ وبعدين بعد كده قال إيه؟ كنت سمعه. بركات الولاية في الجوارح التي أصبحت كلها في طاعة الله. كنت سمع حتى يعني كل الجوارح أصبحت في طاعة الله، كل الجوارح شكرت نعمة الله، كل جارحة نعمة فشكرت نعمة الله وأصبحت في طاعة. كنت سمع، كنت بصر، كنت رجل، كنت قلب. وذا سألني لأعطينه، هذه من بركات الولاية أيضا كما قلنا في إجابة الدعاء. يا هذا الولي مجاب الدعوة. الولي إنما ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في كلمة واحدة: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو ولي الله، والذي نصت عليه نصت عليه والذي نص عليه الحديث. وإذا استعاذني لأعوذنه، حفظ عندما يقول أعوذ بالله، وأول استعاذة أعوذ بالله من الشيطان العدو الأكبر، ثم أعداء الشياطين الإنس والجن. عندما يقول الإنسان أعوذ، ده من بركات هذه الولاية، عندما يقول العبد أعوذ بالله إن شاء الله أعاذه الله وحفظه ورعاه من كل عدو الله. هكذا بعد البراءة ممن لم يستظل بمظلة الإسلام وحده وإعلاء كلمته وحدها وإعلان خطورة المولاء، وإعلان لابد أن نعلن المفاصلة بين الحق والباطل، يطمئن الله عباده بأنهم المفلحون، هم الغالبون مهما كان حجم الباطل. لابد أن يدرك العبد هذا ويكون عنده حسن ظن بالله. لابد أن يدرك العبد أن الله قال له في آخر كتبه وآخر رسالة إليه: هم المفلحون، هم الغالبون. ولابد ولذلك فبذلك فليفرحوا. لابد أن تكون مهما كان انتفاشة الباطل ومهما كان الظلام والقتامة، هناك الغلبة لهؤلاء الأولياء وهناك الفلاح لهؤلاء الأولياء. مهما كان حجم الباطل ومهما كانت عدته وعتاده، فنقدر نقول إن الله سبحانه وتعالى ممكن أن يسلط على الباطل جند من جنوده، جند واحد غباء. الغباء جند من جنود الله عندما يسلطه على الباطل فينحرف عن الحق ويضيع في ظلمات الجهالة والترهات. فربما هزم بغبائه، ربما هزم بالكبر، وربما هزم بعدته وعتاده، والله قادر. وما يعلم جنود ربك إلا هو، فلا يعلم جنود ربك إلا هو. هذا ما نستطيع أن نقوله في هذه الجلسة، والحديث بقية. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على صلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم.